وترك البيع والشراء والسعي إلى الجمعة بعد نداء الجمعة واجب. فإذن الخيرية تكون في الواجب. ويقول المؤذن لصلاة الصبح بعد طلوع الصبح يقول الصلاة خير من النوم. انتبهوا. وبهذا تبين أن من قال إن قول الصلاة خير من النوم في أذان الفجر الذي بعد طلوع الفجر إن من قال إن ذلك بدعة فإنه لم يتأمل الدليل على ما ينبغي. ولتأمله لكان الأحق بالبدعة أن يقول ذلك في الأذان الذي قبل طلوع الفجر. نعم، بل إن بعض العلماء يقول لا أذان قبل طلوع الفجر إلا في رمضان، وأما في غير رمضان فلا أذان قبل طلوع الفجر، لكن العمل ماشٍ على أنه يؤذن في آخر الليل لمن أراد أن يقوم ويتهجد بما شاء الله تعالى أن يتهجد به، ولا بأس بذلك. نعم. وإجابة المؤذن قلنا أنها سنة حتى في الأول لعموم قوله إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. طيب، نرجع إلى الآية الكريمة لنكملها. قال الله تعالى ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. هل هذه الطهارة حسية أو حسية معنوية؟ حسية معنوية. أما كونها حسية فظاهر، ولا سيما طهارة الماء. وأما كونها معنوية فإن الوضوء يطهر الإنسان من الخطايا. إذا غسل وجهه خرجت خطايا وجهه في آخر مع آخر قطرة من الماء، وكذلك يقال في بقية الأعضاء. ومن ثم يشرع للإنسان إذا فرغ من وضوئه أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ليطهر قلبه من الشرك، وهذا تطهير معنوي. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من أسبغ الوضوء ثم قال ذلك فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيتها شاء. ثم قال لعلكم تشكرون. لعل يا أخ، قل أنت. لا، السؤال له لأن ظاهر أنه صرح عنا. وش السؤال؟ أنت ما أنت بحاضر الظاهر. ها، أسرع. طيب من يفهم السؤال؟ لعل طيب اسرع. تفيد هنا التعليل، لعل هنا للتعليل وليست للترجي، لأن الله سبحانه وتعالى لا يترجى شيئا إذ أنه قادر على كل شيء، لكنها للتعليل، أي لأجل أن تشكروا الله على هذه النعمة وهذا التيسير. والشكر قال أهل العلم إنه القيام بطاعة المنعم إقرارا بالقلب واعترافا باللسان وطاعة في بالجوارح. كم ذول من واحد؟ إقرارا بالقلب واعترافا باللسان وعملا بالجوارح. كم هذه؟ ثلاثة. يعني أن الشكر لا يكون باللسان فقط، أن تقول الشكر لله، بل هو باللسان والجوارح والقلب. القلب أن تعترف بأن النعمة من الله وحده، فهو المنعم عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله. وأما باللسان فأن تثني بها على الله عز وجل، تقول الحمد لله الذي رزقني وعافاني وأطعمني وكساني وما أشبه ذلك، وتتحدث بها عند الناس لتذكر نعمة الله لا لتفتخر بذلك على عباد الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني لا أقول ذلك افتخارا ولكن تحدثا بنعمة الله. الثالث القيام بطاعة الله بأن تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه. أما أن تقول أشكر الله على هذه النعمة وأنت تبارز الله بالعصيان، أين الشكر؟ وقد قال الشاعر مبينا مواضع الشكر أو متعلقات الشكر، أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أنشده لنا. طويل، هو بيت واحد. طيب، ثلاثة مفعول أفاد، أحسنت. طيب، يعني أن متعلق الشكر اليد واللسان والقلب الذي هو الضمير المحجب. طيب، ما شكر النعمة إذا أعطاك الله علما أن تعترف بأن ذلك من الله، ولولا أن الله علمك ما علمت، وأن تعلم الناس إلى آخره. إن شاء الله بالأسئلة، والأسئلة التي تتعلق بموضوع الدرس مقدمة على غيرها. ثانيا، لا يقبل أي سؤال إلا عن طريق الكتابة، لا يقبل. طيب. المرأة تغسل لطفلها الغائط، فهل عليها وضوء؟ تغسل المرأة لطفلها الغائط، فهل عليها وضوء؟ نعم، ليس على المرأة وضوء إذا غسلت فرج طفلها من غائط ولا بول، لأنه سبق أن قلنا إن الصحيح عدم وجوب الوضوء من مس الذكر إلا لشهوة. فضيلة الشيخ، ما رأيك في شحوم الإبل وألبانها إذا أذيبت، أي الشحوم وجعلت زيتا، هل تنقض الوضوء أيضا؟ نعم، القول الراجح أن جميع أجزاء البعير ناقض للوضوء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفصل، قال توضأوا من لحوم الإبل. واللحم عند الإطلاق يشمل جميع أعضاء الحيوان، بدليل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فإن قوله لحم الخنزير فإن قوله ولحم الخنزير يشمل جميع أجزائه. فكذلك الإبل، كل ما يؤكل منها من الشحم واللحم والكبد والقلب والرئة والكرش والأمعاء وغير ذلك فإنه ناقض للوضوء. أولا، أنه لا دليل على إخراج شيء من أجزاء الإبل من هذا الحكم. ثانيا، أنه لا يعهد في الشريعة الإسلامية حيوان يثبت لبعض أعضائه حكم وللبعض الآخر حكم مغاير، بل حكم الجميع واحد. ثالثا، أن جميع أجزاء البعير يتغذى بدم واحد وغذاء واحد، وحينئذ تكون حكمة عدم التفريق بين أعضائه وأجزائه. رابعا، أن ذلك أحوط إذا توضأ من جميع الأجزاء. خامسا، أنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بالوضوء من ألبان الإبل، وإن كان الوضوء من ألبان الإبل ليس بواجب، ولكنه أفضل وأحسن، لأن النص إنما ورد في اللحوم فقط، والمراد به جميع الأجزاء. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز التيمم بحائط الغرفة مع العلم أنه من الإسمنت وليس من الترف؟ أي نعم، الحائط يجوز التيمم منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه توضأ من الحائط، إلا إذا كان الحائط من البوية، فإن البوية ليست من الأرض ولا من جنسها، بل هي مستخرجة من البترول، فلا يجزئ التيمم من الجدار الذي قد طلي بها، اللهم إلا أن يكون عليها غبار، فيصح التيمم من أجل الغبار الذي على هذا الجدار. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وسمعتم بعض المشايخ أن العمل في البنوك حرام، أرجو من سماحتكم إفادتي. نعم، سبق لنا الجواب على هذا، على مثل هذا السؤال، وقلنا إن أي إنسان يكون معينا لغيره في معصية الله فإنه مشارك له في هذه المعصية، لقول الله تعالى: وقد نزل عليكم أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ولأن الإنسان إذا ساعد من يعمل بمعصية الله فقد خالف قول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فضيلة الشيخ بارك الله فيك وزادك علما وإياكم، قد كثر المقال في أمر رفع اليدين في الدعاء أثناء الخطبة، بين لنا مع الدليل حفظك الله. نعم، رفع اليدين في الدعاء أثناء الخطبة ليس بمشروع بل ينهى عنه، لأن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على بشر بن مروان حين رفع يديه في الدعاء وهو يخطب الناس يوم الجمعة، فلا يشرع لا للإمام الخطيب ولا للمأموم المستمع المؤمن أن يرفع يديه في الدعاء إذا دعا أثناء الخطبة، إلا في حال الاستسقاء، يعني طلب الغيث، أو في حال الاستصحاء، يعني طلب الصحو. ودليل ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في الدعاء إلا إذا استسقى، أو إلا في الاستسقاء، يعني بذلك وقت الخطبة. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس أيضا أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال أنس: فوالله ما في السماء من سحاب ولا قزعة، سحاب الغيمة الكبيرة والقزعة قطع السحاب، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. سلع جبل معروف في المدينة تأتي من جهته السحب، فالجو صحو. يقول: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فأنشأ الله تعالى من وراء السلع سحابة مثل الترس. أتعرفون الترس؟ ها؟ الترس كالصاج، وتعرفون الصاج؟ نعم، الذي ايش يخبز عليه. طيب، هذا الترس يتقى به السهام مع المقاتل، يحمله بيده، فإذا رأى أحدا صوب عليه سهما أو رمحا قال به هكذا يرد. يقول: ظهرت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ورعدت وبرقت وأمطرت، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته. الله أكبر. هذا فيه أيها الأخوة دليل على تمام قدرة الله عز وجل، وفيه أيضا آية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله حقا، لأن الله تعالى أيده بإجابة دعوته، فبقي المطر ينزل أسبوعا كاملا، والمطر ينزل والشعاب تهدر، فدخل رجل أو الرجل الأول في الجمعة الأخرى وقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعو الله يمسكها عنا. فرفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، وجعل يشير بيده إلى النواحي، فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت بإذن الله عز وجل. فخرج الناس يمشون في الشمس صحو، وكل ما حول المدينة يمطر. هذا أيضا من آيات الله الدالة على قدرته، ومن آيات الرسول صلى الله عليه وسلم الدالة على صحة نبوته وأنه رسول رب العالمين. لأن إجابة الله دعاءه يدل على صدقه وأنه رسول الله حقا. لكن قد يشهد الله عز وجل لمدعي الكذب بعكس إجابته، كما يذكر عن مسيلمة الكذاب المشهور الذي ادعى أنه رسول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال إن قومه جاءوا إليه يوما بصبي رأسه فيه قزع. أتعرفون القزع؟ بعض فيه شعر بعض ما فيه شعر. فطلبوا منه أن يدعو له أو أن يمسح عليه ليكون الشعر كله على رأسه، فمسح رأسه فسقط الشعر الموجود. نعم، آية على كذبه أو على صدقه؟ آية على كذبه، آية على كذبه. وقالوا أيضا عن إنه جاء إليه قوم قد نقصت مياه آباره، وقالوا إنهم يطلبون منه أن يبارك فيها، فجاء إليها فأخذ ماء منها وتمضمض به ثم مجه فيها من أجل أن يزيد الماء، ولكن الماء الذي فيها غار وانتهى. هذا أيضا آية على كذبه، لكن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد الآيات على صدقه. المهم أن الخطيب لا يرفع يديه إذا دعا في الخطبة إلا في الاستسقاء أو الاستصحى. الاستسقاء إيش؟ طلب المطر، والاستصحى طلب الصحو. وكذلك الناس رفعوا أيديهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام حين رفع يديه يستسقي، فرفعوا أيديهم معه. وعلى هذا فما نشاهده من بعض الناس الذين يرفعون أيديهم عند الدعاء في خطبة الجمعة لا أصل له من السنة. نعم. وهل يجوز رفع اليدين بين الأذان والإقامة وبعد الصلاة الفريضة؟ نعم، رفع اليدين بين الأذان والإقامة عند الدعاء من آداب الدعاء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. وبين صلى الله عليه وسلم أن رفع الأيدي في الدعاء من أسباب إجابة الدعاء، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فذكر رفع اليدين ليبين أن رفع اليدين في الدعاء من أسباب إجابة الدعاء. وعلى هذا فإذا أجاب الإنسان المؤذن اللهم رب هذه الدعوة التامة يرفع يديه ويدعو ولا حرج في ذلك. أما الدعاء بعد الصلاة فليس مشروعا، لا في صلاة الفريضة ولا في صلاة النافلة. الدعاء بعد الصلاة سواء رفع يديه أم لم يرفع ليس مشروعا، لا في الدعاء لا بعد النافلة ولا بعد الفريضة، لأن المشروع بعد الصلاة الذكر، والدعاء مشروع قبل السلام. واستمعوا للدليل، قال الله تعالى بعد فراغ الصلاة فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، ولم يقل فادعوا الله. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر التشهد قال ثم ليتخير بعد ما شاء من الدعاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فجعل الدعاء قبل السلام. ولأن العقل يقتضي ذلك، لأن المصلي ما دام في صلاته فهو يناجي ربه، فإذا انصرف فهل الأولى